شبكة الرواد التميم تقدم. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فدر في هذه الدنيا وأبلاها وأقصاها ونل فيها من اللذات واصغر نحوها فدر في هذه الدنيا وأبلاها وأقصاها ونل فيها من اللذات واصغر نحوها فلن تلقى النعيم بها سوى أن تعبد الله فلن تلقى النعيم بها سوى أن تعبد الله سوى أن تعبد الله فدر في هذه الدنيا وأدناها وأقصاها ونل فيها من اللذات واصغر نحوها فاها فدر في هذه الدنيا وأدناها وأقصاها ونل فيها من اللذات واصغر نحوها أواها على المسكين أواها وأواها أواها وأواها أواها على المسكين أواها وأواها أواها وأواها أواها وأواها المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net